الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم حصن ألسنتنا من الكذب، اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش، وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وجريا على العادة، هاتان كليمتان إحداهما عامة والأخرى خاصة تتعلق بالعقيدة. فأما الكليمة الأولى العامة فهي فيما يتعلق بالإسلام على وجه العموم الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن هدانا إليه وشرح صدورنا به، فهو أكرم مسؤول وخير مأمول. هذا الإسلام الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به دين كامل، كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية الكمال والتمام التي نزلت على سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أدرك حتى اليهود في الزمن القديم أهمية هذه الآية بالنسبة لكمال الدين وتمام النعمة. ففي صحيح مسلم أن يهوديا أتى عمر رضي الله عنه فقال له: يا عمر، آية في كتاب ربكم، آية في كتاب ربكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يكن عمر رضي الله عنه ممن يحسب على الإسلام بلا فقه ولا علم بالدين ولا عمل به ولا مجاهدة به جهادا كبيرا، بل كان رضي الله عنه وأرضاه على علم وفقه وتقوى وعمل، فقال له: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، نزلت يوم جمعة يوم عرفة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنها آية الكمال، اليوم أكملت لكم دينكم. ومما يتميز به هذا الدين الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به فجعلنا به إخوة، إنما المؤمنون إخوة، أنه دين شامل يشتمل على حياة الأفراد والأسر والمجتمعات والدول وسائر الأمة. قال الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. تريد الاقتصاد تجده في الإسلام، تريد السياسة تجدها في الإسلام، تريد السلم تجده في الإسلام، تريد الحرب تجده في الإسلام، تريد ما يتعلق بالفرد تجد حياة الفرد في الإسلام، والأسرة تجد ذلك في الإسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما أولئك الذين يدعون أن الإسلام لا يصلح للتحكيم في هذا الزمان فهم مبطلون، محرومون، جاهلون، متجاهلون، أو جاهليون، أو أنهم لا يدركون ولم يعرفوا ولم يعلموا حقيقة الإسلام، حقيقة هذا الدين المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صفات هذا الدين الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به وأمننا الله تبارك وتعالى به من خوف وأشبعنا به من جوع، أمن مجتمعاتنا وحفظ به الله دماءنا وجمع به كلمتنا وتوحدنا تحت راية واحدة، إنه دين محفوظ، محفوظ من التبديل والتغيير. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن محفوظ، والسنة وبلغ عددها بالملايين محفوظة، هذا ما لا تجده في أي شريعة ولا أي قانون ولا أي نظام ولا أي منهج بشري، ما تجده إلا في الإسلام، دين الأنبياء أجمعين، إذ كل الأنبياء بعثوا بالإسلام وتوحيد رب الأنام، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما انتشرت المكذوبات، لما انتشرت المكذوبات بخرسان، قيل لعبد الله بن المبارك: يا إمام، لقد فشت المكذوبات على رسول الله، انتشرت وفشت المكذوبات على رسول الله. فقال رحمه الله قولة الواثق، قولة العالم، قولة المجاهد عبد الله بن المبارك، قال: تعيش لها الجهابذة. من هم الجهابذة؟ أي العلماء الكبار، يحفظون سنة النبي ويغربلونها ويبينون عوار من زاد فيها، وحفظوها أو لم يحفظوها. الإمام أحمد كان يحفظ مليون حديث، ألف ألف حديث، مليون حديث. أبو زرعة الرازي يحفظ 700,000 حديث، الإمام البخاري يحفظ 300,000 حديث وأكثر، هذا الذي انتخب منه جامعه الذي يوجد فيه 9,000 حديث بالمكرر. ثم استدل عبد الله بن المبارك على حفظ الدين بقول رب العالمين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا بلا ريب أننا إذا عرفنا كمال الدين وشموله لجميع وهيمنته على جميع الحياة صغيرها وكبيرها، سلمها وحربها، أعيد اقتصادها وسياستها، هذا إذا أيقنا به فإننا إن شاء الله نثبت عليه. وكما قال الله عز في علاه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. انتهت الكليمة العامة، نأتي للكليمة الخاصة في العقيدة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يسلم عقيدتنا، وأن يحقق ويصحح لنا توحيدنا في سيرنا إليه وفي سلوكنا لطريق الآخرة. القبور، وما أدراك ما القبور؟ قال الله تبارك وتعالى: ثم أماته فأقبره. القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اجعل قبورنا من رياض الجنان، اللهم اجعل قبورنا من رياض الجنان، وأعذنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ومن السنة في القبر أن الإنسان المسلم المؤمن يقبر في لحد ولا يقبر في شق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: اللحد لنا والشق لغيرنا. وفي صحيح مسلم أن من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحد له لحد، ألحد له لحد، كما في حديث سعد بن أبي وقاص قال: ألحدوا لي لحدا وأهيلوا علي التراب إهالة، واصنعوا بي كما صنع أو فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأين دفن رسول الله؟ في الحديث الصحيح المخرج في السنن من حديث أبي بكر أنه قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما قبض الله روح نبي من أنبيائه إلا في الموضع الذي يحب أن يقبر فيه، فأين تقبروه؟ قال: في الموضع الذي توفي فيه. ما هو الموضع الذي مات فيه رسول الله؟ حجرة عائشة رضي الله عنها. أين كانت حجرة عائشة رضي الله عنها؟ كانت خارج مسجد رسول الله. أين كانت حجرة عائشة التي قبر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كانت حجرة عائشة وقبر رسول الله بها خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم رفع قبر النبي عن الأرض؟ رفع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأرض بمقدار شبر، رفع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأرض بقبض قدر شبر أو قريب من الشبر. طيب، هذه الصور المنتشرة عند الناس اليوم، إيش ينتشر عند الناس؟ صور ملونة لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رفعت عن الأرض قرابة 80 أو 90 ذراعا، وقد جصص القبر تجصيصا ونقش نقوشا ووضعت عليه الستر والبرد وثياب ملونة. هذا باطل باطل باطل، فليس ذاك قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما وضع التراب، تراب الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف لا يكون ذلك وهو القائل لعلي حين بعثه إلى اليمن: لا تدع صورة صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني عاليا إلا سويته، يعني سويته بالأرض، إلا سويته أي سويته بالأرض. فمن أين جاءتنا المشاهد والأضرحة يا عباد الله؟ من أين جاءنا البناء على القبور؟ من أين جاءنا بناء القباب على القبور؟ من أين جاءتنا الأضرحة؟ فإن قال قائل: فين الأضرحة؟ إيش معنى الأضرحة؟ ما معنى الأضرحة؟ الأضرحة قبر يبنى عليه بناء مرتفع وضخم وفخم، وقد يبنى عليه قصر. وفي إحدى الدول العربية القريبة الآن صار الأثرياء والأغنياء يتنافسون. طبعا الكلام قد يقشعر منه البدن وترتعد منه الفرائص ويقف منه الشعر، لكني أناشدك الله، أناشدك الله يا عبد الله أن تسمع بأذني قلبك قبل أن تسمع بأذني رأسك، ولا تعيدن المقالة الخاطئة للأهل الشرك والجاهلية: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. في إحدى الدول العربية القريبة صاروا يتنافسون في بناء القبور، في بناء القباب والقصور على القبور، حتى قال الشيخ محمد رشيد رضا، حتى قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمنا الله وإياه في رسالة نافعة ماتعة مفيدة له، سماها الموالد المعارض، الموالد المعارض. قال: لو أن رجلا ركب طائرة وطار على مقابرنا وقال في بلدنا وحدد البلد لتعجب وقال: هل هذه قصور أم هذه قبور يا عباد الله؟ بل هي أشبه ما تكون بالقبور. حتى المطربين والفنانين والمشهورين من أهل الدنيا صار يوصل واحد يقول: ترى وصيتي إذا مت ابنوا لي قصرا مشيدا وأثثوه باثنين مليون، ثلاثة مليون، أربعة مليون. لا إله إلا الله، بأي شيء عوقبوا في الدنيا قبل الآخرة؟ يقول أهل ذلك البلد، يقولون: صارت القصور على القبور مأوى لكبار المجرمين والعتاة وقطاع الطريق، ما يجدون ملجأ أنعم ولا أحسن من هذه القصور المشيدة على القبور. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإحصائيات مخيفة جد مخيفة، فاربط حزام النجاة حتى لا تطير. في إحدى الدول العربية القريبة بلغ عدد الأضرحة، يعني قباب بنيت على القبور يا إخواننا، قباب بنيت على القبور يطاف بها من دون الله وينذر لها من دون الله ويذبح لها كما يذبح لله، 6,000 ضريح، 6,000 ضريح. ولا أدري هل أسمي البلاد أو لا أسمي، لعل التسمية تحدث شيئا من القلق، لكن الحر بالإشارة يفهم. 6,000 ضريح في إحدى الدول العربية القريبة. في العاصمة وحدها فقط 294 ضريحا ومشهدا. إيش يفعل الناس؟ يطوفون حولها، يذبحون لها، يدعون أهلها من غير الله. وبعدين يأتينا الناس نقول اليهود وطئوا رقابنا، اليهود داسوا كرامتنا، اليهود اغتصبوا أرضنا، اليهود انتهكوا عرضنا، كيف لا ينتهكون عرضنا ونحن نذبح الأبقار والجواميس في عاصمة أكبر دولة عربية وأقواها من حيث العتاد والسلاح وعدد الجيش؟ 294. إذا أرادت المرأة أن تحمل جاءت فوضعت بطنها على القبر وقالت يا سيدي أريد حملا مباركا. لا إله إلا الله. هل نقول إن قول الله ينطبق عليهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ في بغداد مع ما فيها من الفتن، وهذا والله أعظم من جميع الفتن التي ظهرت في بغداد، 194 ضريحا، 194 ضريحا، مسح وتبرك وتمرغ واستغاثة بغير الله عز في علاه. في الهند 150 ضريحا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ألوف الأضرحة وقد رأيتها بأم عيني، حتى لا يقال عقيدة، لكم دينكم ولي دين، الدين واحد، العقيدة واحدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. رب قائل يقول لا لا لا لا، هذه عقيدة الحنابلة، أنا حنفي، والآخر يقول لا لا لا، أنا شافعي، عقيدتي شافعية، والآخر يقول أنا مالكي، عقيدتي مالكية. يا أخي، هذه اختلافات في الفروع، أما العقيدة للأئمة الأربعة فواحدة، كما قال ابن تيمية في اللامية، كما قال ابن تيمية في العقيدة اللامية، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد. ها، وش عاد انت مذهبك ايه؟ هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم، فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. لا تقل والله المفتي الأكبر هو الذي يركع على القبر. الله الله الله، المفتي الأكبر، من هو المفتي الأكبر؟ وإن ركع المفتي الأكبر، وإن ركع قاضي البلد على القبر، أتشرك تبعا لغيرك؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قبر رسول الله لم يكن مرفوعا ولا مجصصا ولا مبنيا عليه، حاشا وكلا، وإنما كان لاطئا مساويا للأرض، مرفوعا قرابة الشبر أو ما يقرب من الشبر. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة وعبد الله بن عباس، روى البخاري هذا الحديث في 8 مواضع، ورواه مسلم في 4 مواضع، من حديثي عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرض الذي مات فيه، شوف، في المرض الذي مات فيه كانت عليه خميصة نوع من البرد والثياب، فإذا اغتم واشتد مرضه وكربه ووجعه كشف الثوب عن وجهه. ماذا كان يقول؟ بماذا وبأي كلمات ودع بهن الحياة؟ يا أمة الإيمان والتوحيد، يا أمة محمد، بأي كلمات ودع بهن هذه الدنيا الفانية؟ فتح عينيه في الرمق الأخير وقال لعنة الله على اليهود والنصارى، وقال لعنة الله على اليهود. وتقول إخوان في إبراهيم عليه السلام شيء عجيب، في ناس يبغوا يضحكوا على المسلمين، قال يا أخي أنتوا ليش تبغضوا اليهود، ليش تبغضوا النصارى، إخوان في إبراهيم نلعن؟ قال لا لا لا لا لا، رطب الخطاب الديني، ينبغي تحديد وترطيب الخطاب الديني. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، ماذا صنعوا حتى استحقوا اللعن بجدارة بعد كفرهم وشركهم؟ من شركهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما فهمنا، تفهمنا عائشة ويفهمنا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، قال رضي الله عنهما يحذروا ما صنعوا، يعني لا تصنعوا كما صنعوا. إيش معنى الحديث؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي اتخذوها كالمساجد يصلون عندها، يصلون عندها. شوف كم من الطرف الشرقي إلى الطرف الغربي في مسجد رسول الله، كم من الأمتار يتقصد أن يصلي فيلصق جبهته ها في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتقصد هكذا. ولذلك ورد إنكار السلف لمن يأتي إلى القبر يلصق نفسه عند القبر. علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رأى رجلا يختلف عند القبر يصلي ويسلم على رسول الله قريب قريب، قال إيش تصنع يا رجال، إيش تصنع يا رجال، إيش تصنع يا أخي يا فندي، إيش تصنع أنت؟ قال أسلم أسلم. طبعا ما في وهابية في تلك الفترة، كان فترة التابعين وأتباع التابعين، ما قال له أنت وهابي متشدد، خلني أمرغ خدي بالقبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام. قال له لا تفعل لا تصنع، صلي وسلم على رسول الله من أي مكان كنت. حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. واحد يرفع يديه يقول أعد علي الحديث، ومن خرجه؟ أقول خرجه البخاري ومسلم. يا مسلم إيه إيش نص الحديث؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا إيه أكمل أكمل أتم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اصبر ها شوف، هذا مسجد رسول الله عند قبر رسول الله. يا أخي يا أخي الحبيب يا أخي الكريم صحح عقيدتك، رسول الله ما قبر في مسجده، قبر في حجرة عائشة، وهكذا ظل الأمر، قبر رسول الله مغلق بأربع حيطان وجدران، لم يقبر رسول الله في مسجده. في سنة 88 حيث لم يبق إلا النذر اليسير من صحابة رسول الله، أدخل الوليد بن عبد الملك عفى الله عنا وعنه، هدم حجرات زوجات أمهات وزوجات النبي وأمهات المؤمنين لتوسعة المسجد النبوي، وغلط غلطا كبيرا عفى الله عنا وعنه. وقد كان محبا لتشييد المساجد وقصده حسن، لكن كما قال عبد الله بن مسعود ما كل صاحب قصد حسن يبلغ الحق والصواب حتى يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. منذ سنة 88 في ذلك التاريخ أدخل قبر النبي، وبكى أهل المدينة بكاء الثكلى حين هدمت حجرات أمهات المؤمنين، وعلى رأسهم الفقهاء السبعة، وعلى رأسهم سعيد بن المسيب، وقفوا أمام عمر بن عبد العزيز، ووقفوا أمام عبد الوليد بن عبد الملك، وقالوا: ما تهد الحجرات، ما تدخل قبر النبي فتنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اتخذ اليهود والنصارى قبور أنبيائهم مساجد. عائشة وابن عباس يقولان: يحذر ما صنعوا لا تصنع، ولكنه ما استمع. وهذا أيضا فيه فائدة، أن من بيده السلطة التنفيذية إذا لم يجتمع من بيده السلطة التشريعية وهم علماء الأمة، فإنه تقع من الفتن ما الله به عليم. لذلك كان شرح وتفسير السلف لقول رب العالمين: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولو الأمر هم الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء، وإنما الطاعة في المعروف، ولو دخلوها ما خرجوا منها. أقتصر على هذا القدر، وإلى لقاء الغد إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يصحح عقيدتنا، وأن يحقق لنا توحيدنا، حتى نحيا على لا إله إلا الله، ونموت عليها، ونبعث عليها إن شاء الله.